إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح لله في هذه الأمة وجاهد لله حتى أتاه الله اليقين ورفع الله به الغمة عن هذه الأمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحشر واليقين، صلاة أتبلغ بها عند ربي رب العالمين، صلاة أكون فيها تحت لوائه يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي الذي جمعنا هذا الجمع وجعلنا في هذا المكان في بقعة يحبها الله، جمع أجسادنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا وأرواحنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هذا الجمع في الجنة مع حبيبنا وشفيعنا وقائدنا وحبيب الحق والخلق محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، لا يخفى على جنابكم ما حل بوطننا ببلدنا من مصائب شتى، ما حل به من مصائب عظام لو حلت ببلد آخر لهوى، لكن بلدنا المحفوظ بأمر الله ما زال واقفا، وإن كانت الدماء قد غلبت عليه لكنه ما زال واقفا. ما هذا إلا بحفظ الله، ما هذا إلا ببركة الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعونا نفكر، يدعونا إلى التفكير بالذي حل لماذا، يا ترى أي شيء فعلناه وأي شيء اقترفناه وأي شيء صرنا إليه حتى حل بنا ما حل. لا بد أن نفكر في ذلك. أتمنى أن يكون ما دار في خلدي هو الصواب، أتمنى أن يكون ما ظننت بالله هو الصحيح وهو الصواب. إنني أعلن من هذا المكان أن هذا البلاء ما حل ببلد كالعراق، ما حل بأناس أمثالكم إلا لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل والأمثل، هكذا أخبر رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحب الله عبدا في رواية أدبه، فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل علينا هذا البلاء إنما أنزله لكي يؤدب أحبابه لأمر قد غفلوا عنه. وأتمثل في هذا المكان بسيدنا إبراهيم. وما أدراك ما سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ خليل الرحمن، ويكفيه هذا، فالله اختاره من بين خلقه خليلا. خليل الرحمن بعد 80 سنة من العقم ومن عدم الإنجاب يأتيه ولد. وما أدراك ما الولد إذا ما جاء بعد السنين الطوال؟ بعد 80 من العمر بدأ هذا الولد يأخذ شغاف قلب أبيه، بدأ هذا الولد يدخل في أعماق قلب الوالد. وإذا بالله عز وجل، والله يغار، انتبهوا، الله يغار حينما رأى إسماعيل، أو حب إسماعيل، حب إسماعيل تغلغل في قلب والده، ووالده كان القلب قد ملكه لله، والآن بدأت مزاحمة، هنا جاء البلاء والابتلاء. فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده بعد أن بلغ، بعد أن شب، بعد أن أصبح صورة ماثلة أمام والده. فلما أعلن سيدنا إبراهيم أن الحب هو لله، أن الود هو لله، لا يدانيه ود ولد ولا حب زوجة ولا حب مال، كلها خلف الظهر، الحب الحقيقي، الحب المفرد والحب الواحد هو لله، جاء الرد من الله عز وجل: يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا. وتحولت هذه القصة، قصة الحب الذي لا بد أن يكون في قلوبنا، تتلى في قرآننا ويتلوها خطباؤنا على منابرهم، إلى أن يأخذ الله أمره ويأتي أمر الله عز وجل. هذه صورة، وصورة أخرى، صورة أخرى سيدنا يعقوب. يعقوب عليه السلام رزق من الأولاد ما رزق، لكنه في نهاية عمره يرزق بولدين لأم تموت، يتم يصيب أولاده الصغار، ثم جمال في الصورة، فيوسف أخذ شطر الحسن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال المنطق، فيوسف منذ أن كان طفلا صغيرا منطقه منطق الأنبياء، بدأ الحب يسري إلى قلب سيدنا يعقوب. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فقلب المرء هو مرآة يرى فيها الله، فاحذروا على قلوبكم فهي محط النظر من الله سبحانه وتعالى. بدأ الحب يزداد، فابتلاه الله بأن ذهب سيدنا يوسف وألقاه إخوته في البئر، وإذا به يرى في صورة أخيه الآخر تضميدا لجراحه، يرى تخفيفا لآلامه، فبدأ يحب، لكن الله سبحانه وتعالى وهو المطلع كما قلت يغار، فابتلاه الله بعد 35 عاما حينما ملك شغاف قلبه أن ذهب الولد الثاني. عندها وقف سيدنا يعقوب يتمثل بأمره ويقول: ما الذي جرى لي؟ ما الذي حل بي؟ وإذا به ينتبه أن قلبه قد اشتغل بآخر مع الله عز وجل. عندها أعلن: أنك يا رب أنت خالقي وأنت ربي وأنت حبيبي، أنت حبيبي الأول وأنت الآخر، لا يداني حبك أي حب، لا يداني حبك أي ود، أن لا حب ولد ولا حب زوجة، لا حب يتيم ولا يحب كريم ولا حب أي إنسان. فعند ذلك أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى والده، أرجع يوسف إلى والده وأرجع أخاه أيضا إلى والده، ليعلن أنه لا بد أن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل وحده. ثم بعد ذلك سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أحب مكة حبا عظيما، فماذا ابتلاه الله عز وجل؟ أمره بالخروج، فوقف مودعا مكة وقال: يا مكة والله لا أنت أحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج. عند ذلك تفرغ الحبيب إلى ربه، لم تكن هناك شوائب، والله سبحانه وتعالى في قرآنه يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو الميزان. اليوم أقول: نحن هجرنا من بيوتنا، عراقنا تشتت، أناس مهجرون، أناس محاصرون، أناس مقتلون، أناس يقاتلون، أناس ضائعون، أناس تائهون. ما السبب؟ السبب أن أموالنا وأهلينا وبيوتنا وأشياء أخرى قد شغلتنا وقد أهمتنا، والله يحبنا وقد غار علينا، فأراد أن يرجعنا إلى حظيرة الإيمان، أراد أن يعيدنا إليه، لأنه قال لنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كيف أفر منك يا رب إليك؟ الإنسان حينما يفر من إنسان آخر يذهب بعيدا عنه، لكن الله يأمرنا ويقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا من غضبه إلى رحمته، من سخطه إلى رضاه، فروا من الشيء الذي يزعجه ويؤلمه إلى الشيء الذي يرضيه ويحبه. أيها الأحباب، اليوم هكذا أصبح حالنا. بنت هولاكو هولاك وما أدراك ما هولاك الذي دمر بغداد وقتل ما قتل فيها وجعل دجلة الخير زرقاء من شدة ما ألقي فيها من كتب وأحرق الدور وسب النساء. جاءت بنته إلى أحد العلماء فقالت له: يا شيخ، ألستم تزعمون بأننا كفار؟ قال: بلى. ألستم تزعمون بأنكم مؤمنون أو بأنكم مؤمنين؟ قال: بلى. قالت: طيب، لماذا سلط الله الكفار على المؤمنين والمؤمنون إلى الله أقرب؟ قال: يا هذه، ألست ممن يرعى الغنم؟ قالت: بلى. قالت: قال لها: ما الذي تفعلون؟ الراعي ما الذي يفعل؟ قالت: إذا ند غنمه أو ندت غنمه أرسل كلابه لكي تجمع الغنم. قال: لماذا يرسل الكلاب؟ وأيهم أحب إلى قلبه، الغنم أم الكلاب؟ قالت: الغنم، ولكنه يرسلهم ليعيدهم وليجمعهم. قال: إذن أنتم كلاب الله ونحن نعمه، أنتم حراس الله ونحن أحباؤه، حينما رآنا نشط عن الدرب أرسلكم ليعيدنا إليه، أرسلكم ليعيدنا إليه. من هذا المكان أقول: الله سبحانه وتعالى حينما سلط علينا المجرمين وحينما سلط علينا الكفرة المارقين، ما ذاك إلا ليجمعنا، لأنه أحبنا، لأنه يحب العراقيين. أقولها لأنه يحب العراقيين، وهذا ليست مني، وإنما قالها سيدنا ابن عباس رضي الله عنه حينما وقف عند قوله تعالى في سورة الكهف أو في سورة الإسراء: أولي بأس شديد. قال: هؤلاء من أهل العراق، أهل العراق هم جمجمة العرب، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أهل العراق هم مادة الإسلام، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. فإذا يا جمجمة العرب ويا مادة الإسلام، ما ترون الله فاعل بكم؟ أيترككم وأنتم تشطون عن دربه؟ أيترككم وأنتم تحبون الأموال والأولاد والأزواج والعشيرة والتجارة والبيوت؟ لا، بل سيؤدبكم، سيرسل من يؤدبكم لتعودوا إليه، فإذا ما عدتم إليه سدتم، وإذا ما عدتم إليه انتصرتم، وإذا ما عدتم إليه عدتم، لأنكم جند الله، جند الله. حينما قال الله سبحانه وتعالى لليهود: وإن عدتم عدنا، أي عدنا بإرسال أولئك العراقيين إليكم ليؤدبوكم ولينتصروا عليكم وليعيدوا للإسلام رونقه وليعيدوا للإسلام روحه، الذي اليوم نراه مع الأسف الشديد في كل بقاع الأرض يحتضر أو يكاد. أيها الأحباب، وأقول خصوصا للنازحين، أقولها للنازحين: لقد أعجبتنا أموالنا، ولقد أعجبتنا بيوتنا الفارهة، بيوتنا العامرة، بيوت الكرم، بيوت أهل الأنبار، بيوت الكرم، بيوت الخير والعز، أعجبتنا، أعجبنا كثرة أولادنا، أعجبتنا عشائرنا. عند ذلك سلط الله علينا لكي ننتبه، فبعد البيوت العامرة أصبحنا نعيش في خيام، وبعد اللمة والجمعة أصبحنا متفرقين في بقاع الأرض داخل العراق وخارجه، بعد الغنى، بعد الكرم، بعد العطاء أصبحنا نمد أيادينا. الله سبحانه وتعالى يقول لكم: عودوا إلي. فلنعد جميعا إلى الله ولنعلن التوبة إليه ولنعلن حبنا إليه حبا حقيقيا. الحب لا يدعى، والحب ليس كلاما نقوله، الحب عمل، الحب عمل، الحب لا بد أن يكون حقيقيا، وإلا فالضياع، الضياع يستمر، وإلا الابتلاء يستمر. بأيدينا نقصر هذا البلاء والابتلاء. عودوا إلى الله عز وجل، أحبوا الله يحبكم، تقربوا إلى الله يتقرب إليكم. فالله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: إذا أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة. أترككم في هذه اللحظات وأنتم تعيدون الحسابات وتعلنون المحبة لله عز وجل، فتوبوا إلى الله وأحبوه يحبكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من نفسه التي بين جنبيه، وولده، والناس أجمعين. فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من مالي وعيالي وأهلي والناس جميعا، ولكن يا رسول الله، واسمعوا إلى الصدق، يقول المريض للطبيب، أو يقول الحبيب للحبيب لكي يعلمه، ما كذب عليه وما صمت، قال: يا رسول، ولكن نفسها ما زال فيها. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر بدأ يفكر كما فكرتم قبل قليل. عمر أخذ في عقله يدور كما دار في عقولكم قبل قليل، وأنتم تعلنون المحبة والتوبة إلى الله. عند ذلك قال: يا رسول الله، أشهدك لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن كمل إيمانك يا عمر، الآن. ومحبة الرسول ما جاءت إلا لمحبة الله عز وجل، فلا بد أن يكون الله أقرب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا وأولادنا وعشيرتنا. ولنتذكر قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فيه فتربصوا. نتربص ماذا يا رب؟ نتربص أمر الله، نتربص أمر الله. فأمر الله نازل إذا ما كانت هذه الأشياء أحب. واليوم أنا أرى أن هذه الأشياء أصبحت تقارب أو تداني أو تزيد على حبنا لله عز وجل. فلا بد أن نعود إليه، فنعلن بين يديه: أنت أحب إلينا من أموالنا، من أنفسنا، من أزواجنا، من آبائنا، من أولادنا، من عشيرتنا، من بيوتنا، من كل شيء يا رب. إذا ما كنا صادقين سيعلن الله القرب منا، ويرفع ما حذرنا وما أمرنا أن نتربص لوقوعه، يرفع البلاء عنا. عند ذلك سنعود معزوزين منصورين. أيها الأحبة، تذكروا بلال بن رباح، تذكروا بلال بن رباح، ذلك العبد البسيط الصغير، عبد لا يعبأ به، لكنه حينما أعلن حبه لله عز وجل، ما الذي حل به؟ كان يضرب بالسياط ويؤمر أن يقول: أنا أحب هبل، وأعلي كلمة هبل على كلمة الله، كان لا يزيد إلا أن يقول أحد أحد أحد أحد، أي هو المتفرد بالوحدانية، لا أحب سواه، لا أطيع سواه، لا أنتمي إلى غيره، أحد أحد. فجازاه الله عز وجل بعد سنين، حينما فتحت مكة وجمع أشرافها وجمع العالم بأسره عندها، قال له سيدكم وحبيبكم يا بلال، يا بلال ارتقي فوق الكعبة، مو اجلس، لا ارتقي فوق الكعبة، وعند ذلك اعلن حبك لله. فمن ذلك المكان وهو أشرف مكان أعلن الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء، من زوجة وولد ومال. ذاك جزاء لأنه أعلن الوحدانية، أحد أحد أحد. أيها الأحبة، يا أحباب رسول الله، يا أحباب الله عز وجل، الله يحبكم، فهل تحبون الله؟ برهنوا، برهنوا بإجابتكم، برهنوا بأعمالكم، برهنوا بأفعالكم عن حبكم لله عز وجل. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكة عرشك أولا أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ونشهدك يا الله ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وخلقك جميعا أننا نحبك. اللهم إنا نعلن لك التوبة ونعلن لك الرجوع، اللهم فتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وآنس وحشتنا وارفع البلاء عنا. اللهم يا رب، هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه الكريمة جاءت إلى بيتك يا الله، جاءت إلى بيتك يا الله، جاءت إلى بيتك يا الله، طاعة لأمرك يا الله، محبة فيك يا الله، أعلنت التوبة بين يديك، وأعلنت الرجوع إليك، وأعلنت حبك المتفرد إليك. اللهم يا رب، لو أنها ذهبت إلى رجل من رجال الأرض لاستحى أن يردها خائبة، لكنها يا رب جاءت إليك وأنت رب العالمين، يا رب جاءت إليك وأنت إله العالمين وأنت خالق العالمين، تدعوك وترجوك وتأنس بالدعاء والتضرع إليك. اللهم لا تردها خائبة بعد ذلك يا الله، اللهم لا تردها خائبة بعد ذلك يا الله. اللهم لسان حال أولادنا وأهلونا يقول لنا ماذا قال لكم ربكم إذ دعوتموه، ماذا قال لكم ربكم إذ رجوتموه، ماذا سنقول لهم؟ أنقول لهم طردنا ربنا بعد أن تبنا إليه؟ أنقول لهم حرمنا بعد أن دعوناه؟ لا يا رب، نحن سنقول لهم أن الله تقبلنا، أن الله أحبنا كما أحببناه، أن الله استجاب لنا ما دعوناه. اللهم يا رب احفظ العراق والعراقيين، اللهم يا رب أعد النازحين إلى بيوتهم سالمين، يا رب إنهم أهل كرم وأهل عز وأهل جاه. يا رب، حبيبك عليه الصلاة والسلام حينما رأى أمثالهم قال ارحموا عزيز قوم ذل. اللهم يا رب، فهؤلاء عزة في أماكنهم وفي مناطقهم وقد ذلتهم داعش وغيرها. اللهم يا رب، فلا يعزهم إلا أنت، لا يعزهم إلا أنت، لا يعزهم إلا أنت، أعزهم بعزك يا الله، فهم أحبابك وأتباعك، وهم من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب، احمي العراق والعراقيين واحفظ صفهم واجبر كسرهم. اللهم إن أمريكا ومن لف لفها ومن من كان على صورتها وعلى أمثالها ومن من ائتمر بأمرها وفعل ما تقول يريدون بالعراق سوءا وسوءا. اللهم فاجعل دائرة السوء ترد عليهم وتدور عليهم، واجعلهم يا ربي ممزقين مشتتين وأنت القادر على ذلك. اللهم ما لنا من ركن إلا أنت، وما لنا من قوة إلا أنت، ولولا أنك لا يوجد إلا أنت لما دعوناك. اللهم فأنت إلهنا الواحد الأحد المتفرد الصمد. اللهم ما لنا من إله غيرك فندعوه، وما لنا من محبوب فنرجوه. اللهم أنت إلهنا فتقبل دعاءنا، آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة يرحمك الله. Yeah. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.